أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Thank you. وَمَا قَالُوا